كيف انا الله من شر الليالي يا ما فرقت ظل خليله هلا ليت البكا بيرد وليل سعي الودين ما سلسله بحالي نزل الهم عن قلبي ألا يا الله خذت مني الليالي عز غالي تفرقنا ولا باليد حيلة سهرت أيامي مع عدة ليالي وحالي من سبايبهم عليلة علي الوقت يمشكي كالي على يا الله عدل كل ميلة على يا الله يا عالم مني الليالي عز غالي تفرقنا ولا باليد حيلة ألا يا الله يا عالم بحالي تزيل الهم عن قلبي تزيل خذت مني الليالي عز غالي تفرقنا ولا باليد حيلة يا الله ألا يا الله يا عالم بحالي Let's